فيذم البيان إذا كان مزخرفا للباطل، فيذم البيان إذا كان مزخرفا للباطل. وأما إذا كان ثوبا للحق فإنه ثوب جميل، وأما إذا كان ثوبا للحق فإنه ثوب جميل، وهو الثوب الذي ينبغي أن يلبسه بيان الشريعة، فإن خبر الشريعة وهو القرآن والسنة جاء على أكمل وجوه البيان، فإن خبر الشريعة وهو الكتاب والسنة جاء على أكمل وجوه البيان. فمن أراد أن يبين حكم الشريعة جمل به أن يكون بيانه إيش؟ جميلا جميلا. ولذلك الذي لا يبالي إذا تكلم عند وعظ الناس وإرشادهم وتعليمهم وهدايتهم بأي لسان تكلم مقصر في أداء بيان الشرع، وربما كان سببا لعيبه. يعني عندما يأتي إنسان ويتكلم عن أحكام الشرع بأي لغة هذا تقصير في البيان. والعبودية الكاملة في بيان الحق أن يتحرى العبد انتقاء الألفاظ التي يرشد بها إلى الحق، ويعظم أجره حينئذ. فمعلم الخير الذي يعرب كلامه ويأتي به على أتم وجه من الفصاحة والبيان بلا تكلف ولا تنطع يكون أجره أعظم من أجر غيره ممن يبين الحق للناس، لأن بيان الحق على الوجه الأتم أكمل حالا، فيكون صاحبه أعظم أجرا وأوفر نصيبا ممن لا يبالي بأي بيان تكلم. وحري بمن أراد أن يبين حكم الشريعة أن يقيم لسانه على لسانها، فإن لسان الشريعة عربي كما جاء في القرآن والسنة وبسطه الشاطبي في كتاب الموافقات. فلا ينبغي أن يقصر الإنسان تحت دعوى أن الناس عامة، فإن هؤلاء العامة عرب، والعرب يسمعون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيفهمونها، وإذا عزب عنهم لفظ أو لفظان لم يعرفوا ما فيهما من المعنى فإنهم يفهمون المعنى العام، فيكون حينئذ قد كسي البيان بأعظم حلله وأبهاها. وأما التهاون الذي صار عليه الناس بأخرة فهذا من سلطة العجمة على الدين، فإن عجمة اللسان هجمت على الدين حتى صار القائمون ببيانه مقصرين في بيانه على الوجه الأتم، فليس هذا حجة يتذرع بها التساهل في اللحن في الألفاظ أو الكلام بالعامية، فإن اللحن يهون عند الكلام بالعامية. فإن الشريعة ليست سعودية ولا مصرية ولا شامية، وإنما هذه الشريعة عربية بلسان عربي، فلا ينبغي أن تحمل على لهجات تختص ببعض الألفاظ التي لا يعيها من لم يكن من أهلها. فكما كان الوحي عاما في هدايته للخلق فينبغي أن يكون عاما في بيانه كما جاء في القرآن والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.